لإيجابه شدته. شخص إذا كان مريض في شهر رمضان كما الآن كثير من الأخوة يسألون، البعض الله يشافيهم، البعض عنده سكر، البعض ضغط، قلب، إلى آخره، كلى، إلى آخره من الأمراض، هذا المريض هل يجب عليه أن يصوم؟ كلا، لا يجب عليه أن يصوم. إذا كان يتضرر من الصوم لا يجب عليه أن يصوم. إذا صام هذا المريض هل يصح منه الصوم؟ كلا، لا يصح الصوم من المريض، لكن بشرط إذا كان يتضرر من الصوم، إما لأنه الصوم يوجب عليه شدة المرض، المرض مالته يشتد، إذا ما يصوم المرض يكون أخف، إذا صام يشتد عليه المرض، هذا يصح من الصوم؟ لا، هذا ما يصح من عند الصوم. إذا فترة الشفاء مالته، إذا صام فترة الشفاء الطول، إذا ما صايم فترة الشفاء قد تكون قليلة، مثلا 5 أيام مثلا أو أقل من 5 أيام، إذا صام لا، فترة الشفاء راح تطول عليه 10 أيام، 15 يوم، 20 يوم، هذا يصح من عندك؟ كلا، أيضا هذا ما يصح من عندك. أو يشتد عنده الألم، عنده ألم بالكلى مثلا، إذا صام يشتد عليه الألم أكثر، هذا أيضا كذلك لا يصح منه. كل ذلك يعني هذا الضرر أو هاي أنحاء الضرر، سواء كان شدة المرض أو فترة طول البرد أو شدة الألم، كل هذه الأمور بالمقدار المعتد به، يعني هذا الضرر، الألم مثلا أو شدة المرض أو طول البرد، كل هاي الأمور بالمقدار المعتد به التي لم تجر العادة بتحمل مثله. يعني إذا الشخص كان من يصوم يسبب له صداع مثلا أو ارتفاع درجة الحرارة، لكن كانت هذا الألم بالرأس مثلا أو بالكلى أو ارتفاع درجات الحرارة بمقدار مو معتد به، بمقدار ضئيل مثلا، نعم هذا يجب عليه أن يصوم ويصح منه الصوم. أما إذا كان هذا الضرر بمقدار معتد به، شدة الألم تكون بمقدار معتد به بحيث لم تجري العادة بتحمل مثله، نعم في هذه الحالة لا يصح منه الصوم. ولا فرق بين حصول اليقين بذلك بالضرر، مرة واحد يحصل عنده يقين بالضرر 100% هو متيقن من الضرر إذا صام، أو عنده ظن 80% 70% عنده ظن بالضرر، أو عنده احتمال 30% 40% الاحتمال الموجب لصدق الخوف المستند إلى المناشئ العقلائية، لا فرق في ذلك. في كل هذه الموارد الثلاثة، يقين، ظن، احتمال، في هذه الموارد الثلاثة لا يصح منه الصوم. عندنا الصحيح إذا خاف حدوث المرض، صحيح شخص مو مريض، شخص مو مريض، لكن إذا صام يخاف من حدوث المرض، يخاف يحصل عنده خوف من حصول المرض، هو مو مريض لكن يخاف من حدوث المرض، فضلا عما إذا علم بحدوث المرض، بعد من باب أولى، إذا كان يخاف من حدوث المرض في هذه الحالة لا يصح منه الصوم، إذا كان يخاف من حدوث المرض لا يصح منه الصوم، فضلا عما إذا علم بالضرر، خب من باب أولى إذا يخاف لا يصح منه الصوم، من باب أولى إذا كان يعلم بحدوث الضرر لا يصح منه الصوم. عندنا المريض، شخص مريض، إذا كان مريض لكن هذا المريض لا يتضرر من الصوم، إذا صام ما يتضرر، مريض ولكن ما يتضرر من الصوم، ماذا يجب عليه هذا المريض اللي ما يتضرر من الصوم؟ يجب عليه أن يصوم ويصح منه الصوم، واضح؟ إذن إحنا مو كل مريض يجب عليه الإفطار ولا يصح منه الصوم، لابد أنه نفرق، مريض يتضرر بالنحو اللي شرحناه، ومريض لا يتضرر، المريض اللي ما يتضرر يجب عليه أن يصوم، وإذا صام يصح منه صوم ذلك اليوم أو ذلك الشهر. لا يكفي الضعف في جواز الإفطار ولو كان مفرطا، إذا شخص مثلا أجرى عملية أو كان مريض ويعيش الآن بسبب إجراء العملية بعد إجراء العملية أو بعد الشفاء من مرض مثلا صعب وشديد عليه، يعيش في حالة من الضعف، ضعف شديد، يعيش حالة من الضعف الشديد. هذا الضعف إذا كان حتى وإن كان شديد لكن ما يسبب له حرج، ما يسبب له حرج، هذا الضعف اللي يعاني هذا الضعف اللي يسبب له فد حرج، عفوا يسبب له فد ضعف، حتى وإن كان الضعف هذا مفرط، حتى وإن كان شديد، هذا يجب عليه الصوم، إلا إذا كان هذا الضعف يسبب له الحرج بحد لا يحتمل هذا الحرج، بحد هذا يكون ما يحتمل، نعم في هذه الحالة يجوز له الإفطار، يجوز له إذا يسبب له الحرج والضيق والمشقة التي لا تتحمل، نعم في هذه الحالة يجوز للإفطار وعليه القضاء ثم بعد ذلك عليه وعليه القضاء بعد ذلك، يجوز له الإفطار وعليه القضاء بعد ذلك. وإذا كان عنده حالة من الضعف تمنع من مزاولة العمل مالته اللي يرتزق من عنده العمل اللازم للمعاش ولا يتمكن من غيره، شخص قد حالة من الضعف إذا يصوم هذا الضعف، إذا يصوم يسبب له هذا الضعف عدم قدرة على العمل الشغل سواء موظف مثلا عسكري عامل، الصوم يسبب له ضعف بحيث ما يستطيع ممارسة أو مزاولة هذا العمل، لكن ليس أي عمل وإنما العمل اللي يرتزق من عنده اللي يعيش عليه، ولا يستطيع ممارسة عمل غير هذا العمل، يعني إذا يقدر هذا الشخص يبدل العمل مالته يبدله، يجب عليه أنه يبدله ويصوم. إذا عد أموال موفرة في شهر رمضان، عد مدخر أموال، عد مثلا 500 600 400 مدخرها في شهر رمضان، أيضا في هذه الحالة يجب عليه أنه ما يشتغل، يجب عليه أنه ما يشتغل ويصرف من هذا طيلة شهر رمضان، يصرف من هاي الأموال المدخرة عليه، حتى إذا يقدر يدين من دون حرج، أيضا يدين من دون حرج ويقعد في شهر رمضان ما يمارس هذا العمل ويجب عليه الصوم. أما إذا لا، كل هذه الأمور هو ما يقدر عليها، هذا العمل لازم للمعاش ويسبب له ضعف إذا صام بحيث يمنع عن ممارسة هذا العمل اللي يرتزق من عنده وما يتمكن من غيره ولا يقدر يدين ولا عنده مال مدخر، نعم في هذه الحالة ينوي الصوم، هو يصوم يطلع للعمل مال تصايم. إذا مثلا العصر بعد الظهر الساعة 4 الساعة 3 بعد ما يتمالك نفسه ما يستطيع أنه يستمر بالعمل، نعم في هذه الحالة يشرب أو يأكل ما يشرب ما أو يأكل مثلا خبز أو شيء آخر بمقدار الضرورة ما يزيد عليه، فقط بمقدار الضرورة. حتى بالنسبة للأخوة العسكريين اللي يمنعهم الصوم من ممارسة واجبهم، عدة قتال عدة واجبات مثلا يطلع الجو حار مثلا، أيضا هذا العسكري اللي يمنع الصوم من ممارسة العمل مالته أو الواجب مالته، هذا أيضا يشرب أو يأكل بمقدار الضرورة ويبقى ممسك وعليه القضاء بعد ذلك. لكن إذا شرب أو أكل أكثر من مقدار الضرورة طبعا خالف الاحتياط الوجودي هذا، ولكن لا تجب عليه الكفارة، الكفارة لا تجب عليه. وكذلك أيضا إذا كان الصوم يسبب له عطش شديد للعامل، العامل إذا اشتغل مثلا عامل يطلع يشتغل بالشمس يسبب له الصوم عطش شديد بحيث يغلب عليه العطش، أيضا نفس هذا العامل، هذا العمل اللي عمله هو اللي يرتزق من عنده وما يقدر يبدل هذا العمل، إذا يقدر مثلا يمارس عمل آخر أو يقعد من العمل مثلا ويصرف من أموال مدخرة أو يدين من دون حرج، نعم في هذه الحالة يجب عليه أن يصوم. أما هذا العامل اللي يغلبه العطش وما يقدر يستمر يبقى صايم يصوم يطلع للعمل وهو صايم، إذا مثلا ساعة 3-4 غلب عليه العطش، صار العطش حد بدرجة كبيرة جدا، العطش شديد، نعم في هذه الحالة يجوز أن يشرب بمقدار الضرورة ويبقى ممسك وعليه القضاء بعد ذلك دون الكفارة. بالنسبة لقول الطبيب، شخص مثلا مريض راجع الطبيب، الطبيب قال له لا تصوم والصوم يضرك، هنا هل يجب الأخذ بقول الطبيب أو لا يجب الأخذ بقول الطبيب؟ قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر، إذا كان يوجب الظن بالضرر، يعني هذا الشخص اللي راجع طبيب وقال له الصوم يضرك لأنه أنت مريض، إذا ولد عند هذا الشخص ولد الظن بالضرر، يعني عنده مثلا نسبة 60% 70% 80% أنه يتضرر من الصوم، يجوز الإفطار؟ لو لا، نعم يجوز الأخذ بقول الطبيب. إذن قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو احتماله، احتمال الضرر، قول الطبيب يولد احتمال بالضرر بنسبة 30% يولد عند هذا الشخص المريض، يجوز لأنه يعتمد أيضا على قول الطبيب في هذه الحالة؟ نعم يجوز الأخذ بقول الطبيب في هذه الحالة. في غير هذا المورد يجوز الاعتماد على قول الطبيب؟ كلا، في غير هذا المورد لا يجوز الاعتماد على قول الطبيب. إذا الطبيب قال للشخص أنت صوم، الطبيب قال لشخص معين راجع قال صوم، أنت صوم ما يضرك، لكن هذا الشخص كان خائف، كان خائف هذا الشخص، يجوز للإفطار؟ الطبيب قال له صوم الصوم ما يضرك، لكن هذا الشخص كان خائف، هذا الشخص كان خائف، هسه يأخذ به من قول الطبيب له بالخوف مالته؟ نعم يأخذ بالخوف مالته ويجوز له الإفطار في هذه الحالة، بالرغم من أن الطبيب قال له أنه الصوم ما يضرك صوم. مو فقط يجوز بل يجب عليه، بل يجب عليه الإفطار إذا كان الضرر المتوهم بحد محرم. سمعت سيد، ترقم من الجواز إلى الوجوب، من جواز الإفطار إلى وجوب الإفطار إذا كان شنه؟ إذا كان الضرر المتوهم، لأن هذا ضرر يتوهم لأنه وخايف، إذا كان بحد محرم، كما لو كان هذا الضرر يعني يعتقد هذا الضرر المتوهم مثلا يسبب له فالضرر بليغ جدا، توقف كله مثلا أو ما شاكل ذلك أو مرض مثلا، إذا كان هذا الضرر المتوهم بحيث يحرم، نعم يجب عليه الإفطار. أما إذا كان الضرر المتوهم مو بحد محرم، يعني صحيح أكو ضرر لكن ليس ضررا بليغ، في هذه الحالة يصوم برجاء المطلوبية ويجتزئ بهذا الصوم إذا تبين عدم الضرر بعد ذلك. عندنا المريض، إذا شخص مريض أوفي أو شوفي من المرض بعد الزواج، بعد الزواج هو قبل الزواج كان مريض فما كان صايم، لم يتناول أي شيء من المفطرات، بعد الزوال شوفي او عفي من هذا المرض، هل يجوز له ان يصوم؟ كلا، لا لا لا يجب عليه ان يصوم. زين، اذا شوفي قبل الزوال ولم يتناول المفطر، واذا تناول المفطر ما عليه، المريض اذا تناول المفطر وما عليه، لكن هذا المريض اذا كان ممسك لم يتناول شيء من المفطرات وعفي من المرض قبل الزوال، ماذا يجب عليه في هذه الحالة؟ الأحوط لزوما، سمع السيد احتاطمه، يقول الأحوط لزوما يصوم ويقضي، يصوم ويقضي بعد ذلك، سمع السيد احتاط في هذه المسألة، احتاط بالصوم بوجوب الصوم على الأحوط والقضاء بعد ذلك. يصح الصوم من الصبي كغيره، يصح الصوم من الصبي المميز كغيره من العبادات، كما أنه الصلاة تصح من الصبي المميز، الصبي المميز اللي يميز بين الحسن والقبيح، هذا شو نسميه؟ نسميه صبي مميز. هذا العبادات صحيحة تصح من عنده، من عنده، نعم تصح من عنده، الصلاة تصح من عنده، الحج يصح من عنده، الصوم كذلك أيضا يصح منه، كذلك أيضا الصوم يصح، يؤجر عليه هذا الصبي إذا صام، هذا الصبي غير البالغ عمره 13 سنة إذا كان ذكر يصح من عنده هذا الصوم، عفوا يصح من عنده هذا الصوم، هل يؤجر عليه؟ لو لا يحصل ثواب، لو بس هذا صوم عبث، لا نعم يحصل عليه ثواب هذا الصوم. وإذا ما يقدر الصبي، إذا الصبي ما يقدر يكمل اليوم، لا بأس أنه يصوم، يفطر قبل الزوال أو بعد الزوال حتى يتعود على صيام ذلك اليوم ويؤجر الصبي على هذا الصوم. لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه قضاء شهر رمضان. شخص فاتت أيام من شهر رمضان، عليه قضاء شهر رمضان، يصير يصوم صوم مستحب هذا اللي بذمته قضاء، فاتت أيام أو أشهر من شهر رمضان، يجوز هنا يتطوع يصوم صوم مندوب يعني مستحب؟ لو ما يجوز، ما طول بذمته صوم قضاء، قضاء في هذه الحالة لا يصح منه الصوم المندوب، المستحب ما يصح من عنده. فأنت إذا بذمتك قضاء تريد الصوم مستحب، يصير يجوز لك الصوم مستحب تتطوع بهذا الصوم؟ لا ما يجوز لك هذا الصوم مالتك. شنو حكم إذا صمت؟ الصوم مالتك باطل، إلا إذا كان الشخص جاهل أو ناسي. شخص جاهل بأنه هو مطلوب أيام من قضاء رمضان، أو كان مطلوب لكن نسي، إذن هذا بالنسبة للجاهل أو الناسي. إذا صام وبعدين تذكر هذا الناس، تذكر أو الجاهل علمه بعد انتهاء اليوم، بعد انتهاء اليوم، هذا الصوم مالته صحيح؟ نعم هذا الصوم صحيح بالنسبة للجاهل وبالنسبة للناسي. إذا تذكر أو علمه بعد انتهاء اليوم، نعم هذا الصوم مالته صحيح. لماذا؟ لأن هذا جاهل أو ناسي. أما إذا كان لا، كان عالم ويتذكر، ما كان ناسي ولا كان جاهل، إذا صام هذا اللي عليه قضاء رمضان، إذا صام تطوعا صومه غير صحيح. إذا كان عليه صوم واجب غير قضاء شهر رمضان، شخص مثلا عليه كفارة، مطلوب كفارة، خو صوم واجب هذا، قضاء نذر معين أيضا هذا واجب، مثلا إجارة هذا أيضا كذلك واجب، أو أي قسم من أقسام الصوم الواجب غير قضاء رمضان، يجوز له يتطوع لو ما يجوز له يتطوع؟ يعني يجوز يصوم صوم مندوب لو ما يجوز له؟ نعم يجوز له ويصح من عنده هذا الصوم. إذن اللي عليه إجارة، كذلك اللي عليه كفارة، اللي عليه قضاء منذور معين، يعني قال لله علي أن أصوم اليوم الفلاني وما صام، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يقضي، هذا اللي بذمته قضاء منذور معين، إذا صام هو إذا صام صوم مستحب مطلوب وعليه قضاء منذور معين، صومه صحيح؟ نعم صومه صحيح. وإذا صايم إجارة، نعم إذا صايم إجارة وصام مندوب أيضا صوم المندوب مالته هذا صحيح، وكذلك أيضا بالكفارة صحيح. وكذلك إذا كان الشخص يريد يقضي عن شخص آخر، مثلا يريد يصوم الفريضة عن غيره، يريد يصوم الفريضة عن غيره حتى وإن كان قضاء رمضان، شخص مطلوب قضاء رمضان، يريد واحد يصوم مكان هذا الشخص، توفى ويريد يصوم مكانه قضاء عن شخص آخر، عن الأب عن الأم، فأنت مثلا تقضي عن أمك أو عن أبيك، تقضي زين عندك تريد تقضي، يصير يصوم أنت الصوم شو اسمه، يصير الصوم مندوب لو ما يصير أنت قاعد تقضي مثلا عن أبوك عن أمك، يصير الصوم مندوب لو ما يصير؟ نعم يصير الصوم مندوب في هذه الحالة، يجوز لك أن الصوم مندوب ويصح الصوم من عندك. عندنا قضية السفر، إذا شخص سافر قبل الزوال، شخص سافر قبل الزوال، مثلا شخص من أهالي كربلاء سافر قبل الزوال الصبح ساعة بالتسعة ساعة بالعشرة، سافر قبل الزوال، هذا هل يجب عليه الإفطار لو لا؟ نعم يجب عليه الإفطار، يجب عليه الإفطار على الأحوط لزوما، خصوصا إذا بيت النية من الليل، يعني إذا خصوصا يتأكد بعد هذا وجوب الإفطار، يتأكد في حقه إذا كان قد نوى السفر في الليل أو بيت نية السفر في الليل. إذن هذا الشخص اللي يسافر قبل الزوال ماذا يجب عليه؟ يجب عليه الإفطار على الأحوط لزوما، خصوصا إذا كان قد بيت نية السفر من الليل. أما إذا سافر بعد الزوال أذن أذان الظهر بالمدينة في البيت في المدينة وسافر، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه إتمام هذا اليوم على الأحوط لزومه، يجب عليه أن يكمل هذا اليوم، يجب عليه أن يكمل ما طول السفر بعد الزوال، يجب عليه إتمام صوم ذلك اليوم، خصوصا أو لا سيما إذا لم يكن ناويا للسفر من الليل، يعني إذا لم يكن مبين للنية نية السفر من الليل. إذن الشخص اللي سافر يريد يطلع من مدينته يريد يسافر إلى مدينة أخرى قاصدا للمسافة، هنا تارة يكون السفر قبل الزوال وتارة يكون بعد الزوال. إذا قبل الزوال ماذا يجب عليه؟ يجب عليه الإفطار، وإذا بعد الزوال يجب عليه إتمام صوم ذلك اليوم. العكس عندنا، هسه ذكرنا أنه إذا كان الشخص يريد يسافر من مدينته إلى مدينة أخرى، إذا الشخص كان مسافر، إذا الشخص كان مسافر مثلا كان في النجف كان في بغداد أو في أي مدينة أخرى، رجع إلى بلده دخل إلى مدينته أو بلدا نوى فيه الإقامة ولن يتناول أي شيء من المفطرات، طبعا إذا هو مسافر يجوز له يفطر، هو ببغداد الآن مسافر، في النجف الآن مسافر، يجوز له الإفطار لو ما يجوز له؟ يجوز له أن يتناول المفطرات. لكن إذا هذا بقى ممسك، بقى ممسك لم يتناول أي شيء من المفطرات، رجع إلى وطنه مقر إقامته وطنه مكان هو الإقامة فيه لمدة 10 أيام لم يتناول المفطر وقد دخل إلى بلده، أدنى حالتين الدخول إلى البلد متى حصل؟ إذا الدخول إلى البلد حصل قبل الزوال، يعني أنت من رجعت لكربلة كربلة وطنك أو تريد تنوي فيه الإقامة 10 أيام رجعت من النجف إلى كربلاء قبل الزوال، قبل الزوال مثلا بالعشرة ب11 الصبح وصلت، وصلت قبل الزوال، هنا ماذا يجب عليك؟ يجب عليك صوم هذا اليوم على الأحوط لزوما، يجب عليك أن تصوم هذا اليوم على الأحوط لزوما. ما طول رجعت متى؟ ما طول رجعت إلى الوطن مالتك أو إلى المكان اللي نويت به الإقامة لمدة 10 أيام، ما طول رجعت قبل الزوال وأنت بعدك ممسك لم تناول أي شيء من المفطرات، تجدد النية والصوم على الأحوط لزوما، ويصح الصوم من عندك. أما إذا كان الرجوع بعد الزوال، من رجعت من النجف شو وقت وصلت؟ وصلت بعد الزوال، يعني الأذان أو الزوال وين حصل لك مثلا؟ حصل قبل الدخول إلى المدينة، حصل في الطريق مثلا. في هذا الحالة لا يجب عليك صوم هذا اليوم، واجب عليك ما طول وصلت أنت إلى المدينة مالتك أو للمكان اللي نويت لي 10 أيام وصلت متى؟ بعد الزوال، يجب عليك أن تصوم هذا اليوم؟ كلا لا يجب. زين، إذا صمت وصلت بعد الزوال أو صمت لم تتناول أي شيء من المفطرات أو صمت، هذا يجتزأ بالصوم مالتك على الأحوط لزوما أنه ما يجتزأ به، هذا الصوم على الأحوط أنه ما يجتزأ به، إذا صمت يجب عليك قضاء هذا اليوم. أما الشخص اللي يتناول المفطرات في الطريق، أكل شراب في الطريق رجع، سواء رجع قبل الزوال أو بعد الزوال ماكو فرق، ما طول الشخص هو في الطريق في السفر في النجف مثلا في بغداد ناول طعام الفطور شرب ماء إلى آخره، رجع وين؟ إلى وطنه، رجع مثلا إلى وطنه أو نوى مكان نوى فيه الإقامة لمدة 10 أيام، رجع وهو مفطر، هل يجب عليه الإمساك؟ كلا لا يجب عليه الإمساك. نعم يستحب له الإمساك، مواجب عليه الإمساك، هذا الشخص اللي أفطر في السفر أو في الطريق ورجع على وطنه هل يجب عليه أن يبقى ممسك؟ كلا لا يجب عليه أن يبقى ممسك، يجوز له الإفطار، لكن لا يجهر بالإفطار أمام الناس، الإجهار بالإفطار أمام الناس ببيته بغرفته خليه يقعد ويأكل، أهله يدرون بيه مسافر مثلا لا بأس به أنه يأكل أمام أهله، لكن يجهر بالشارع يطلع يأكل يشرب في الشارع أمام الناس بحيث يكون هذا مصداق الشرب الماء مالته أو الإجهار بالإفطار يكون مصداق لهاتك حرمة الشهر رمضان، في هذه الحالة نعم لا يجوز، يعني لا يجوز بالعنوان الثاني لأن هذا يعتبر هاتك لحرمة شهر رمضان، نعم هو بالعنوان الأول جائز باعتبار أنه تناول طعام الإفطار أو المفطرات في السفر، فهو يجوز له الإفطار، يجوز له أن يأكل. نعم يستحب له الإمساك تأدبا، لكن لا يجب عليه. نعم قد يطرأ عنوان آخر، كما لو كان هذا مصداق التصرف مالته الأكل بالشارع مثلا كان مصداق لهاتك حرمة الشهر، نعم في هذه الحالة لا يجوز. قدنا وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لمجموعة من الأشخاص، ذول عندنا 5 أشخاص وردت لهم الرخصة في إفطار شهر رمضان. عندنا الأول والثاني والثالث، الشيخ والشيخة وذو العطاش. الشيخ والشيخة تعرفون يعني اللي يبلغ مثلا 70-80 سنة، وذو العطاش اللي عنده مصاب بمرض كمثلا كمرض السكر لا يستطيع الإمساك عن شرب الماء، يعني هذا دائما يشعر بعطش شديد جدا لا يستطيع الإمساك عن شرب الماء. ذولا الأشخاص الثلاثة ذولا إذا عاجزين عن الصوم، عاجزين إذا كانوا عاجزين عن الصوم، ذولا لا يجب عليهم الصوم ولا يجب عليهم القضاء ولا تجب عليهم الفدية، لأن هذا عاجز، لأنه التكليف بمن مشروط؟ مشروط بالقدرة. هذا ما طول عاجز، هذا الشيخ الكبير اللي عمره 80 سنة هذا عاجز عن أداء الصوم، فلا لا الصوم واجب عليه، واجب عليه أنه يصوم، ولا الفدية أيضا واجب عليه، لا صوم ولا فدية أيضا، لا يجب عليه الصوم ولا تجب عليه الفدية ولا يجب عليه القضاء، كل شيء ما عليه، هذا يفطر وكل شيء ما عليه. أما دول الثلاثة الشيخ والشيخة وذو العطاش إذا قدروا يصومون ولكن بمشقة، يقدرون يصومون ولكن بمشقة بصعوبة، يقدر يكمل اليوم مالته أو يقدر يكمل الشهر لكن يشعر بصعوبة، يشعر بمشقة، هذول يجوز لهم الإفطار، وردت لهم الرخصة في الإفطار، يفطر وعليه القضاء بعد ذلك. شوف إذا كان عاجزين ما عليهم كل شيء، لا قضاء ولا فدية. أما إذا قدروا يصومون ولكن بمشقة، يقدرون يصومون ولكن بمشقة بالغة، ذولا يجوز لهم يصومون ويجوز لهم الإفطار، وردت لهم رخصة في الإفطار. إذا أفطر ماذا يجب عليه؟ يجب عليه الفدية بعد ذلك، بعد ما يكمل اليوم تجب عليه أنه يدفع فدية بعد هذا اليوم أو بعد شهر رمضان، المهم ما يصير قبل اليوم الفدية، ما يصير يدفعها قبل اليوم، لا يكمل اليوم هذا اللي أفطر به اللي وردت له الرخصة به، يكمل هذا اليوم ويدفع الفدية أو يدفعها بعد شهر رمضان. مو مثل المريض، المريض لا، المريض إذا شفي بعد شهر رمضان يجب عليه القضاء، إذا استمر بالمرض إلى مجيء رمضان الثاني يسقط عنه القضاء والفدية، تسقط عنه القضاء وتجب عليه الفدية. بالنسبة للمريض اللي تسقط عنه يسقط عنه القضاء الفدية شو وقت؟ من يجي رمضان الثاني يلا يدفعها. أما بالنسبة لهذا الشخص الكبير الشيخ والشيخة لا، بعد ما يكمل اليوم مالته يقدر يدفع الفدية. إذن الشيخ والشيخة وذو العطاش اللي يقدرون يصومون لكن بمشقة بالغة يجوز لهم الإفطار وعليهم الفدية بعد ذلك، يعني وردت لهم الرخصة في الإفطار وعليهم الفدية. إيش قد الفدية؟ مد من الطعام، مد من الطعام يعني 3/4 كيلو من الطعام، والأفضل أن تكون من الحنطة، هذا أفضل شيء تكون من الحنطة، والأفضل أنه مدان يعني 1.5 كيلو بدل كيلو، الواجب كيلو، الأحوط استحبابا أو الأفضل إيش قد 1.5 كيلو عن كل يوم. هل يجب عليهم القضاء بعد ذلك؟ دول إذا تمكنهم من القضاء اللي عندهم مشقة وما يقدرون يصومون ووردت لهم الرخصة، هل يجب عليهم القضاء بعد ذلك بعد شهر رمضان؟ كلا لا يجب عليهم القضاء، نعم القضاء هو أحوط استحبابا لكن لا يجب عليهم. الرابع من الأشخاص الذين وردت لهم الرخصة المرأة الحامل المقرب الذي يضر بها الصوم أو يضر بالولد. المقصود بالمرأة الحامل المقرب يعني اللي على وشك الوضع، على وشك الولادة، كما لو كانت المرأة حامل في الشهر الثامن أو حامل في الشهر التاسع، هاي قريبة الوضع. هاي الصوم إذا يضرها هي شخصيا أو يضر الحمل مالتها، يضر الجنين مالتها، نعم وردت لها الرخصة في الإفطار، ماذا يجب عليها؟ يجب عليها القضاء وتجب عليها الفدية. الفدية هي 3/4 كيلو من الطعام، 3/4 كيلو من الطعام. زين، إذا كانت المرأة مقرض لكن الصوم ما يضرها وما يضر الجنين مالتها، يجب عليها أن تصوم لو لا؟ نعم يجب عليها أن تصوم. بالنسبة للمرأة الحامل اللي هي مو مقرض، كما لو كانت بالشهر السابع السادس الخامس إلى الشهر الأول، من الشهر الأول كانت حامل إلى الشهر السابع، أي مو حامل مقرض، لكن الصوم يضر بها أو يضر بجنينها، يجوز لها الإفطار؟ نعم يجوز لها الإفطار، وعليها القضاء بعد ذلك، فقط القضاء ليس عليها الفدية. إذن الحامل المقرب إذا الصوم يضرها أو يضر بالولد عليها القضاء والفدية. أما بالنسبة للحامل اللي مو مقرب، شهر الأول إلى الشهر السابع، هاي مو مقرب، إذا كان الصوم يضر بها أو يضر بالولد، ماذا يجب عليها؟ يجب عليها القضاء. بعد شهر رمضان يجب عليها القضاء، يجوز لها الإفطار ويجب عليها القضاء بعد شهر رمضان. هل تجب عليها الفدية؟ كلا لا تجب عليها الفدية. عندنا الخامس والأخير من الأشخاص الذين وردت لهم الرخصة هي المرضعة القليلة اللبن، إذا كان الصوم يضر بها أو يضر بالطفيل. إذا المرأة مثلا كانت مرضع في السنة الأولى، مثلا في السنة الثانية ترضع ابنها، عندها طفل ترضع. بعض النساء إذا الصوم يقل عندها إفراز الحليب، يقل عندها إفراز الحليب بحيث ابنها مثلا ماكو حليب بصدرها يكفي لتغذية الطفل، بحيث تضرر الطفل أو هي تتضرر من هذه الحالة. نعم وردت لها الرخصة في الإفطار، يجوز لها الإفطار وعليها القضاء بعد شهر رمضان، وتجب عليها الفدية، والفدية هي 3/4 كيلو من الطعام. إن شاء الله انتقل الآن إلى موضوع الأسئلة التي وردت إلينا، ما تبقى إن شاء الله من الوقت نجاوب على الأسئلة التي وردت إلينا. أحد المؤمنين يقول: نحن مجموعة من المتطوعين من محافظة البصرة، إذا نوينا الإقامة في مكان ما لمدة 10 أيام، فما حكم الصوم مالتنا إذا لم نكمل 10؟ شنو معنى الشخص ينوي الإقامة؟ تقول أنا راح أنوي الإقامة مثلا في كربلاء لمدة 10 أيام، معناها عندك عزم، عندك اطمئنان أنه أنت راح تبقى، عندك علم أو عندك اطمئنان، مو عندك شك مثلا أنه تبقى أو عندك احتمال، لا كن عندك اطمئنان، كن بنسبة 100% علم أو 99% عندك اطمئنان أنه أنت راح تبقى 10 أيام، مو تسوي حيلة أنت تدرب نفسك تبقى 5 أيام وتقول أنوين الإقامة 10 أيام، لا كون عندك اطمئنان أنه أنت راح تبقى 10. إذا ما عندك اطمئنان يجب عليك أنه تصلي قصر ويجب عليك الإفطار. أما إذا كان عندك اطمئنان، عندك اطمئنان راح تبقى 10، نعم تشرع من الآن تصوم وتصلي تمام. إذا صادف مثلا صار عندك ظرف طارئ، أنت مو نويت الإقامة، صار عندك ظرف طارئ بعد ما صليت صلاة تمام رباعية تمام في اليوم أو في اليوم الثاني في اليوم الثالث في اليوم الرابع في اليوم الثامن، صار عندك ظرف طارئ وتريد تطلع من المدينة، تبقى على القصر وتبقى على صومك في هذا اليوم إلى أن تطلع، إلى أن تطلع. إذا طلعت نعم بعد إن شئت التسفر جديد، نعم يجب عليك الإفطار ويجب عليك قصر الصلاة، لكن ما طول التباقي في المدينة، صحيح تغيرت نيتك الآن، لكن أنت ما طول باقي في المدينة، يجب عليك صوم هذا اليوم أو هذه الأيام، ويجب عليك أن تصلي تماما إلى أن تخرج من المدينة. كريم هادي من كربلاء يقول: هل إن قلع السن يعتبر من المفطرات؟ يجوز للشخص أن يقلع سنه، هذا العمل ليس لا يعتبر من المفطرات، يجوز يراجع طبيب الأسنان ويقلع السن مالته، لكن هذا العمل مكروه، بل مطلق إدماء الفم مكروه، حتى لو تروح للطبيب ما يقلع سنك، لكن يروح مثلا يسوي لك عملية للثة أو ما شاكل ذلك بحيث يصير إدماء للفم، نعم هذا العمل مكروه، هذا لا يعتبر من المفطرات. إذن خل السن أو البرس لا يعتبر من المفطرات، إدماء الفم كذلك لا يعتبر من المفطرات. نعم هذا العمل هو مكروه. أحمد حسين من كربلاء يقول: هل يجوز التكلم أثناء خطبة صلاة الجمعة؟ الأحوط وجوبا عدم التكلم أثناء اشتغال الإمام بخطبة صلاة الجمعة إذا كان مانعا من الإصغاء، احتياط وجوبي. يعني إذا الإمام إمام الجمعة يخطب، إذا كان الكلام بينك وبين صاحبك وأنتم قاعدين، إذا كان يمنع من الإصغاء والاستماع إلى خطبة صلاة الجمعة، الأحوط لزوما أنه عدم التكلم، الأحوط لزوما أنه ما تتكلمون. زين، هل يجب الإصغاء إلى الخطبة؟ الأحوط لزوما الإصغاء والاستماع إلى الخطبة لمن يفهم معناها، كما لو كان الإمام يتكلم باللغة العربية والسامع يفهم اللغة العربية، الأحوط لزوما الإصغاء. أحد المؤمنين يقول: هل يجوز لي الإفطار إذا لم أستطع الصوم بسبب المرض؟ قبل قليل بينا هذا التفصيل، فبعد ماكو حاجة إلى الإعادة. عبد الستار من تل أعفار يقول: نحن مجموعة من النازحين في مدينة كربلاء، هل يجب علينا الصوم في شهر رمضان؟ نعم، إذا نويتم الإقامة في كربلاء أو في أي مدينة أخرى تنوون الإقامة فيها لمدة 10 أيام يجب عليكم الصوم. وذكرنا قبل قليل معنى شنو معنى نية الإقامة أو على أو العزم على الإقامة لمدة 10 أيام، معناها الاطمئنان أنه راح تبقى في هذه المكان في هذه المدينة أو في هذا المكان لمدة 10 أيام. أما إذا ما عندك عزم تريد تطلع مثلا مسافة، تريد تروح للنجف كربلة والإقامة، تريد تروح للنجف، لا ما تعتبر هذه إقامة، كنت تعزم على البقاء وتطمئن بالبقاء في مدينة كربلاء أو في أي منطقة أخرى لمدة 10 أيام. نعم في هذه الحالة يجب عليك الصوم، أما إذا لم تنوي الإقامة لا، في هذه الحالة لا يجب عليك الصوم، ولا صمت، وإذا صمت ما يصح من عندك الصوم. أبو علي من كربلاء يقول: إذا كان العسكري مقر عمله في بغداد لكن يكلف بواجب خارج مدينة بغداد يبعد مسافة 50 كيلومتر ذهابا وإيابا، فما حكم الصوم مالته والصلاة في الطريق وفي المقصد؟ نعم يجب عليه الإفطار ما طول هو قاصد مسافة، تقول 50 كيلو ذهابا وإيابا، ما طول قاصد قطع مسافة يجب عليه الإفطار، من يسافر يجب عليه الإفطار في الطريق وفي المقصد، إلا إذا كان ناوي للرجوع إلى مقر عمله قبل الزوال. نعم إذا كان قاصد للرجوع إلى وطنه قبل الزوال يجدد النية ويصوم ويصح منه الصوم. نعم إذا كان الشخص، إلا إذا كان الشخص كثير السفر، نعم في هذه الحالة يجب عليه الصوم، إذا كان الشخص كثير السفر كما بيناه أنه عنده 10 أيام في الشهر على الأقل ويستمر لمدة 6 أشهر من سنة واحدة أو 3 أشهر من سنتين فما زاد. حجي مهدي من كربلاء يقول: ما حكم من أفطر بسبب عدم تناوله للسحور؟ إذا كان الشخص ما تناول طعام السحور، فإذا كان يتمكن يستطيع من إكمال ذلك اليوم وجب عليه إكمال صوم ذلك اليوم، وإذا أفطر وجب القضاء عليه والكفارة. لو نفترض أنه هذا الشخص اللي ما تناول طعام السحور وكان الجو مثلا شديد الحرارة والنهار طويل بحيث لم يتمكن، هذا الشخص الذي لم يتناول طعام السحور لو فرضنا أنه لم يتمكن من إكمال ذلك اليوم، لا يستطيع، عاجز عن إكمال ذلك اليوم، نعم يجوز أن يأكل أو يشرب بمقدار الضرورة ويبقى ممسك عليه القضاء بعد ذلك. رزاق كريم من النجف يقول: هل يجب تغسيل الشهيد كغيره من الأموات؟ وهل يجب مس جسده؟ وهل مس جسده يوجب غسل مس الميت؟ وهل دمه طاهر أم نجس؟ أن الشهيد المقتول مع الإمام أو نائب الإمام أو الشهيد المقتول في المعركة للدفاع عن الإسلام، كما الآن الشهداء الآن الذين يقتلون دفاعا عن الإسلام، دولة إذا لحقوا عليهم أو بيهم رمق، يعني بيهم رمق حياة بعد حيض ومات بعدين، هذا يجب تغسيله، يجب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه. أما إذا ما لحقوا عليه، يعني الأخوة المجاهدين وياه ما لحقوا عليه وهو به رمق، يعني فارق الحياة في المعركة ما لحقوا عليه به رمق، نعم في هذه الحالة يسقط الغسل ويسقط التكفين، لا يجب تغسيله ولا يجب تكفينه، فقط يصلى عليه ويدفن، يعني يدفن بثيابه وبدمائه، هذا إذا لحقوا، إذا ما لحقوا عليه وبيرمق، أما إذا لحقوا وبيرمق نعم في هذه الحالة يجب تغسيله. اللي يمس الشهيد بعد أن يبرد جسمه، أنت مثلا جيت الشهيد مسيت جسمه بعد أن برد، هذا هل يجب عليك أن تغسل بمسه؟ نعم الأحوط لزوما يجب عليك التغسيل، غسل مس الميت يجب عليك التغسيل، غسل مس الميت على الأحوط لزوما. غير الشهيد إذا مسيته بعد برده فتوى يجب عليك أن تغسل. الشهيد سماحة السيدة الاحتياط لزوم به بالنسبة للشهيد طبعا بعد البرد، بعد أن يبرد جسمه، بعد أن يبرد جسمه إذا مسيته مسيت جسمه نعم الأحوط لزوما عليك أنه تغتسل غسل مس الميت، وهو مثل غسل الجنابة، الرأس والرقبة ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر. بالنسبة لدم الشهيد نجس، نعم هو نجس كغيره من الدماء، اللي يمس دم الشهيد يجب عليه تغسيل يده وهو يعتبر نجس كسائر الدماء من الحيوانات التي لها نفس سائلة. قائد من الديوانية يقول شخص يداوم في مكان يبعد 27 كيلو عن مدينته، فهل يجب عليه الصوم؟ إذا كان مقر إلى يعني يبقى به سنة ونصف على الأقل، سنة ونصف يبقى به على الأقل، على أن يبقى في كل شهر ما لا يقل عن 20 يوم، هذا يعتبر مقر إلى، نعم يجب عليه الصوم. وإذا لا يعني ما يبقى هالفترة هاي، مو سنة ونصف مثلا، يبقى 6 أشهر، يبقى مثلا سنة، إذا كان هذا الشخص أدى كثرة سفر يعني في كل شهر ما لا يقل عنده عن 10 أيام فأكثر، نعم يعتبر كثير السفر، في هذه الحالة يجب عليه أن يصوم. السؤال الأخير من سيد نبأ الحماني من النجف يقول هل يجوز تقديم زكاة الفطرة في شهر رمضان وهل يجوز إعطاء زكاة الفطرة للمهجرين؟ نعم بالنسبة زكاة الفطرة صحيح الوجوب مالتها بدخول ليلة العيد، ولكن يجوز تقديمها في شهر رمضان، فبإمكان الأخوة المؤمنين يدفعون زكاة الفطرة الآن، بإمكانهم اليوم باكر وقبل العيد الآن، لكن هي مو واجبة الآن، لكن يجوز. أما الوجوب متى يحصل؟ الوجوب يحصل بدخول ليلة العيد. بالنسبة للشق الثاني من السؤال هل يجوز إعطاء زكاة الفطرة إلى المهجرين؟ نعم يجوز إعطاء زكاة الفطرة إلى المهجرين، وكذلك سائر الحقوق الشرعية، خمس، زكاة، سائر الحقوق الشرعية. فقط يشترط أنه مهجر مؤمن، مهجر مؤمن يجوز أداء، حتى لو ما متأكد من مثلا من شروط الاستحقاق الشرعي الفقر والتدين، لكن كون أنه مؤمن ومهجر يجوز أداء للحقوق الشرعية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.